السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول أيضا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول لك السائل: بارك الله فيك أخ أحمد الدهشان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم طيبون أيضا يا أبا عمار. يقول: أقتسم البقشيش مع باقي العمال، لكن الآن أنا من أعمل فقط، فأخذ النصف قبل القسمة. بين لهم ذلك وانتهت المشكلة. صلاة مريض التهاب البروستاتا، وليجوز له جمع الصلوات لمشقة الطهارة والوضوء لكل صلاة. أما جمع الصلوات الخمس لا يجوز. أولا، يمكن أن يصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، ويصلي المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته. وتقبل الله منا ومنكم يا عبده. هل يجوز أخذ قرض من البنك لفتح مشروع؟ لا يجوز ذلك، فهذا ربا. هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل غذاء ومال؟ وماذا علي أن أخرجه؟ لا يجوز لك ذلك في الأصل إلا في بعض الحالات، إذا كان الفقير سفيا ولا تستطيع أنت ولا تستطيع عفوا إذا كان الفقير سفيا وأنت تنزل نفسك منزلة ولي السفيه. ثانيا، إذا لم تكن عندك سيولة مالية وأنت تتاجر في الطعام والشراب، فيجوز أن تعطيهم من الطعام والشراب في حال عدم وجود السيولة المالية في حال سفاهتهم، وتكون من الأطعمة والأسلوب المنتفع بها عند الجميع، وكذلك تكون هذه الأطعمة والأسلوب بسعر أرخص من غيره، بسعر مساوي أو أقل من غيره. الرسومات والصور للإنسان والحيوان الموجودة في الكتب تمنع دخول الملائكة هي مغلقة. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ نعم يجوز. الله يرحم الأخ حسين بن حسن رحمة واسعة. نفس بعض الناس ضعيفة وأثقلت عليهم شواهد قصتي ليقعن في الذنب بعد التوبة. كيف نفس بعض الناس ضعيفة وأثقلت عليهم شواهد قصة أصحاب السبت ليقعن في الذنب بعد التوبة؟ شام يا أخي يوسف. تحديد نسبة الربح في بيع التقسيط كلها عروض جائزة، قدم عروضك وإن شاء اشترى أو إن شاء لم يشتري. النعاس أثناء الصلاة يبطئ، إذا كنت تدري ما حولك وتدري ما يحدث لك لا يبطله، لكن إذا استغرقت في النوم الصلاة باطلة. المال في دفتر التوفير عفوا، لماذا ذكر القصة؟ سيدنا موسى مع فرعون بكثرة في القرآن الكريم. قال بعض العلماء لأن سيرة سيدنا موسى عليه السلام شابهت سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من أطوارها. فالرسول عليه السلام ولد يتيما ورمد في أجواء متمقلة كما لا يخفى عليك أن ولده وأبوه قد مات، تربى عند أمه، أمه ماتت، انتقل إلى جدي إلى مرضعه، ثم انتقل إلى جدي عبد المطلب، ثم إلى أبي طالب، ووجه أبا جهل، وموسى وجه فرعون، ووجه النبي عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، ووجه موسى السامرية. فعدة مشابهات حصلت بين موسى عليه السلام وبين رسولنا، طويلة جدا قدمناها في تفسير سورة القصص. بسم الله، ولذلك الله قيامنا حسنات لعبة الدمن أعقب الأحوال الكراهية. والنبي عليه السلام قال من لعب بالنرتشير فكأنما صرغ يده في شحم خنزير ودمه. والنرتشير هو النرد، امرأة عندها شعر حاجبها ثقيل غير العادة وتتعب عينها، هل يجوز أخذ الشعر الزايد؟ امرأة عندها شعر حاجبها ثقيل غير العادة ويتعب عينيها، هل يجوز أخذ الشعر الزائد؟ إذا كان باللمس لا يجوز، إذا كان طويلة ممكن تقصه، القص جائز. لا بأس بالرجعة بالوطء عند عدد من العلماء، وحياك الله يا أخت ليلى، وجزاك الله خير يا رمضان. ما حكم العاصي وتاب ويطلب من الله المغفرة كل يوم؟ لا بأس، الحمد لله نوفق للتوبة. حديث الكذب يهدي إلى الفجور، يرشد إلى الفجور، كل يوم تكذب فستتحول إلى فاجر. الله يعافي يا وائل. هل قصة سيدنا خالد مع الأشعث الدقيس أنه أعطى 10,000 درهم فعزل عمر عن قنسرين؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد. هل وعد أمير المؤمنين عمر ابنته في الجاهلية؟ لا أعلم لذلك سندا صحيحا. هل تصح قصة طلحة بن خويلد الأزدي مع الجيش في مصر؟ لم أقف لها على سند ثابت. حارس لصومعة إذا قدم الطعام للموظفين من السواق هل يجوز أن آكل منها؟ إذا قدم الطعام للموظفين من السواق، السواق يعني لهم طعام الذين يأتون كتاب حل لكم، هل يحل لي زواج بنت تصغرني بفوق 10 سنوات؟ حلال. فحكما عجز عن الوفاء بنذر صيام 6 من شوال بسبب كبر سنه، كفارة النذر كفارة يمين، عزرة. مرحبا يا شيخ ابراهيم بن سلام، حفظك الله وبارك فيك وفي ذريتك. حديث ان نعد الاجتماع وصنعه الطعام لأهل الميت النياحه حديث معدود لا صح. الحكم عليه الامام احمد بن حنبل بالنكار. مرحبا يا شيخ عيد، اهلا وسهلا، حفظك الله مما كنت وجزاك الله عنا خيرا. كيف اتواصل؟ 0-5-3-3-3-8-3. ما حكم إعطاء زكاة مال إلى أم تربية تانا؟ لا بأس، الزكاة خطيرة. ما طلق زوجته مرتين في وقت واحد، ومرة من قبل هذا، هذا ثلاث، يعني أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد تعد واحدة. بارك الله فيك يا أبا عمر، الله يحفظك يا رب. كلمة القنوات الإسلامية التي تخرج مشايخ أشاعرة وصوفية ينشرون مشايخ مخالفة للسنة. إن شاء الله نعد النصح بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نحسبهم يتقبلون النصح. لكن أنا أود حتى نصحناهم أو لم ننصحهم بين المسائل، وإن شاء الله نجيب عليها، أن أحصل المسائل الخطأ التي قيلت وإن شاء الله لا بإذن الله. تفسير وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، يعني لا تجعل الثقب واسع والمسمار رفيع فلا يؤتي أكله، ولا تجعل الثقب ضيق والمسمار غليظ فيبصم الحديد، يبصم الحديد، ولكن قدر في السرد. مع عظم الطعن في العلماء ممن يدعون أنهم جماعة الجرح والتعديل. ما أدري من نصبهم علماء جرح والتعديل، هم يحتاجون إلى أن يعدلوا لا أن يحكموا على الناس، كثيرا منهم فسق والعياذ بالله. سبب المسلم فسوق. ما حكم إذا نمت ثم قمت إلى الصلاة ولم أتوضأ؟ الحكم إذا نمت ثم قمت إلى الصلاة ولم أتوضأ، إذا نمت غير على غير هيئة المتمكن مسترسلا في النوم فوضوءك بطل وعليك إعادة الصلاة، إعادة الوضوء والصلاة. صحة حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل لا يصح هذا الخبر. العمل في لحم الخنزير لا يجوز. أبوه يذهب لفك السحر عند السحر جزاكم خيرا، ولا يصلي، وإخواني كذلك خاف على نفسي منهم. ليتك تبتعد عنهم، يعني تبتعد عن هذه الأسرة، أعطيهم حق الأبوة لكن تبتعد عنهم. ننصحك بهذا، الأسرة ليست بصالحة، يذهبون للسحرة ولا يصلون. و هل نصوم قضاء رمضان أولا ثم نصوم الأيام الستة؟ الأمر في ذلك كله واسع. الأفضل تأخير صلاة العشاء أو موعدها، الأفضل تأخير صلاة العشاء في موعدها. إذا كنت ممكن أنك إذا أخرتها ستصليها وتصليها في جماعة لكن تصليها قبل منتصف الليل فهو خير، وإلا أيضا فالصلاة في أول الوقت تستحب لقول الله تعالى استبقوا الخيرات. أنا في المسألة بعض التفصيل فنخشى عليك أن تنام أو أن تشغل. مرحبا محمد رفعت. صحة الكلام بين سيدنا علي والقبور لا يصح. حبك الله الذي أعطتنا فيها ليصنع على حرق اللحية من غير ضرورة، فلأن الدين يسر أفهم إذا حرقت اللحية من غير ضرورة. أنك خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كنت تشرب وأوف اللحى. ما حكم أني لأصفر ولا أريد أن أنام مع زوجي ولم أعد أحبه؟ ألقي نفسك وتعبدي بالله مشترجين. فإذا أيقنت أنك مسحورة غالبا هذا السحر يطاولين. ما دام الزوج صالحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبى لعنتها الملائكة حتى تصبح. فحكم من قال أشهد لله على ألا أفعل هذه المعصية ثم رجعت فعلتها، عليك كفارة يمين. وصلي العشاء الساعة 1 صباحا، الصلاة تصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وإن كان الأولى أن تصليها قبل منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا الأفضل، لكن هذا وقته الفضيلة قبل منتصف الليل. بعدها أيضا لا زالت في وقتها لكنها لا تعد قضاء. لو زار في بيت جن ماذا أفعل أنا محمد عندي 13 سنة؟ ألا يهمك؟ كل تشرب خلاص نصحت بذلك. إذا وجدت جنا في المنزل فتعوذ بالله منه. قال الرسول لما رأى الشيطان أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، وأقرأ علي آية الكرسي وكبر كبر ويهمك، كن ولدا جريئا 13 سنة مؤمنا. نعم الجن هو الذي هابك بذكرك لله يا رب. حكم من اكتشف أنه أخطأ في القراءة بعد التسليم، إذا كان في القراءة بعد الفاتحة الأمر سهل، هي سنن. ما الغاية والحكمة من زوج الرسول من أمنا عائشة عمرها 9 سنوات؟ أحل الله له ذلك، والله قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. ثم إن العلماء قالوا إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت قد شبت شبابا حسنا، لم تكن بنتا صغيرة ضعيفة، إنما شبت شبابا حسنا. ففي تدليل عورة كرة القدم للنافية أن نزور عورات اللاعبين. ماذا تقصد عورات اللاعبين يا أشر يا محمد؟ هل تقصد الفخذ؟ الفخذ عورة مخففة، ليست عورة مغلظة، ليست عورة مغلظة. نعم الأولى ستره، لكن ورد أن النبي حصل عن فخذيه أمام بعض أصحابه. لكن لو أمكنك أن تلبس شرطا يغطي إلى الركبة فهو أفضل وأفضل وأفضل وأفضل وأفضل. قال البخاري رحمه الله لما قارن بين حديث أنس بن مالك أن النبي حصل عن فخذه وبين حديث جرهد الذي فيه الفخذ عورة، قال حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، يعني أصح سندا. حكم الملابس النسائية الخارجية، يلزم أن تلبس النساء بملابس خارجية، لكن هل أنت ستزيل الشارع فسادا أم هذا طبيعة الشارع المصري؟ ما نشرب شيئا لشهوة كبيرة، إنما بس للتنبيه، لو حد عنده شيء للتنبيه إن شاء الله. هل كل ختمة قرآن بركات تتنزل؟ وغير ندعو الله ونجمع للبيت لحضور الختمة، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك كذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من الورد أن أنس فقط هو الذي فعل ذلك. يا الله، عمر قال لي شرب القهوة مضر، فقلت سمع وطاع، بارك الله فيك، مش حرام يعني ولا حاجة، بس ليس حراما. فحكما قاطع أمه بدعوة أن الأم عفوا تكرهها وطردتها من البيت لوجود المشاكل. طردت من؟ الزوجة ولا ايه بالضبط؟ السؤال غير واضح. حكم طلب الدعاء من الأموات الصالحين لا يجوز، وهذا شرك بالله. قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرض ينفرون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها. الآيات: وندعو شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي يتولى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حكم الوسواس في ذات الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: يا رسول الله، أحدنا يجد في صدره ماء يخر من السماء، ماء يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك محض الإيمان، أي عدم التلفظ به وكتمان محض الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كل هدى الوسوسة. فعليك أن تفعل الآتي: تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكفر عن يسارك ثلاثا، تقرأ المعوذات، وترقي نفسك، ولا تسترسل في التفكير. صيام الست من شوال مستحب عند الجمهور. أفطرت طوال رمضان على أذان الموبايل ليقيني بأنه منضبط، ثم تبين لي أنه مقدم على الأذان بدقيقتين. نمشي عليك فيما مضى وصحح حملك في مهورات. هل يعد تدريج الشعر بدرجة واحدة لا تلفت النظر من قزع؟ لا، قزع واضع هذه الأيام شباب فاسق يحلق تماما من الجانب ويلصق قبعة. أما التدريج الخفيفة لا تعد قزعا والله أعلم. إذا سلمت سهوا قبل الإمام هل أعيد الصلاة؟ لا تعيدها. طلاق السكران لا يقع لما اختاره من اقوال العلماء. صحت عفوا قل انها زوجة هي وما فيش عدل خالص من زوجي، ما فيش عدل لا في مسكن ولا في مبيت، في نفسية ثابت مش عارف اعمل ايه. الصلح خير، ان استطعت ان تصطلحي معه على شيء فرضا، عززت وكنت تخشين على نفسك الفتنة فطلبي الطلاق، ولك حق في ان تتطلقي للضرر وتقولي كافة حقوقك مطلقة والله اعلم. الأعمال اليومية المطلوبة من النساء والدعاء اليوم ليرضى عنها الله ودخول الجنة. الأعمال اليومية المطلوبة من النساء، النساء تعرف الأعمال المطلوبة منها، ده اليوم الأذكار معروف أيضا. ما حكم الجنة والقصر في السفر ولمدة شهر تقريبا؟ الجمهور على أنك تتم بعد 3 أيام بلياليها إلا إذا كنت مترددا، كنت مترددا تقول سأسافر غدا سأسافر بعد غد سأسافر بعد غد، فإذا كنت مترددا تقصر ما دمت مترددا. أما إذا أجمعت الإقامة زمنا فقال الجمهور من العلماء تتم بعد 3 أيام. لا يسبب به كفر، ليست العدة قد انتهت عدة ماذا؟ رغم طلق امرأة عند المأذون من سنة ونصف ثم عادت إليه هذه الأيام، فما الحكم وما العمل؟ كيف عادت إليه؟ هل بعقل جديد وصداق جديد؟ وكيف كان الطلاق عند المأذون؟ هل كانت 3 تصريقات أو ماذا؟ وضح السؤال يا سعد. من لا تكلم أمها منذ سنين وتكرهها بسبب أنها كانت تسهر لها، والله أعلم، أو المهاتاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جاهداك على، لا عفوا، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الأحاديث جاءت المكت في المسجد بعد صلاة الفجر وصلاة الضحى، من هذه الأحاديث التي ثبتت أن النبي أخرجه مسلم في صحيحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، وكان أصحابه يتحدثون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل يجوز إزالة شعر الحاجب بالموسي؟ إذا ذات ضرورة إلى إزالة بعضها، أما إزالة كله بالموسي فمثله والله أعلم. هل القاتل يقتله أهل المقتول؟ الحدود يقيمها الولاة والله أعلم. هل إذا حضرتنا الصلاة وأنا في مكان عام كالحديقة وغيرها وأنا أقف جنبه وأصلي مع العلم أنه لا يرى مني إلا السواد، لا بأس صلي جزاك الله خيرا. غير هذا العمل أفضل منه، إذا عملت فيه فخفف على المسلمين. ما حكم القراءة على الماء للرقية الشرعية؟ لم يرد عن النبي أنه صنع ذلك، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على ماء أبدا فيما علمت. ويبقى سوى بعض العلماء على التفليح اليد فهو قياسا، لكن كفاية النبي أنه قرأ القرآن على ماء وأعطى شخصا يشربه لم يرد هذا. هل من سقط ومات في العمل يعد شهيدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، لكن الشهداء يختلفون، فهناك شهادة هي أعلى الشهادات وأفضل الشهادات، وهي شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. من ذلك هناك؟ وهذا الذي لا يصلى عليه ولا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ملابسه. أن هناك شهداء آخرون ويطلق عليهم شهداء لكنهم أقل درجة كالمبطون والمطعون، والمرأة تموت بجمع والحريق والغريق على ما ورد في بعض الروايات. بعض الأحيان أصلي الفجر قبل الأذان لأني لا أستطيع الصلاة في العمل. لا يجوز أن تصلي الفجر قبل الأذان. حكم الجمعيات التي تظل لمدة سنة أو سنتين لا بأس بها، فالفرق بين أهل السنة والأشعريين غير باب الأسماء والصفات، هذه أهمها، هذه أهمها. فمعنى علم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قراتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا شيء طيب، خاصة إذا أرشدك إلى أمر فيه نفع لك في دينك ودنياك. ما الرأي في سكن الشاب مع الأخ المتزوج؟ يعني أنت شاب وتسكن مع أخيك، تسكن مع أخيك في شقة واحدة ومتزوج، هذا يؤدي إلى فساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني خطر الحمل، الحمل الذي هو أخ الزوج وابن عم الزوج بخطر الموت. حكما يقول إن الأعمال شرط كمال، وأن المسلم لا يكفر مهما فعل. في مسألة هذه تفصيل واسع بلا شك، مسألة تفصيل واسع، الأعمال شرط صحة أم شرط كمال، فيها تفصيل لابد. هناك أعمال إذا تركت كفر الشخص، عندما إذا وأقوال إذا تركت كفر الشخص، إذا تركت الشهادتين كفرت. أعمال كالصلاة في تاريخها خلاف وتفصيل، الجاحد يكفر وغير الجاحد لا يكفر. مسألة لا بد من التفصيل فيها، وهذه أسئلة جعلوها امتحانات للناس الآن. الشباب قال: ما له لجنة؟ يسير كلاما، ما له شغل إلا هذا العمل، يسأل العالم سؤالا: هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ ويبدأ في المسألة ما له عمل إلا هذا السؤال، ويقيم إن قلت له شرط صحة وصفت الوصف، شرط كمال وصفت الوصف. الله مثل هؤلاء، مسألة عادية من المسائل كثار في كتب المعتقد يدرسها، والحمد لله تفصيل وارد. هل من حق الوالدين إجبار الابن الزواج من شخص معين؟ ليس من حقهم ذلك، وليس عليه إثم إذا خلفه. والدتي تأخذ مصروفها من والدها بحال صار عندها ما قيمته 95 غرام ذهب، وحال الحول يجب أن تزكي كمان 2 جرام ونصف. يا وليد، إذا كانت الذهب معياره 21 كم عصير 2 من 10؟ هل يجوز للمرأة تمتلد عن طريق العملية القيصرية 4 مرات تدهورت حالتها في الولادة الأخيرة أن تعطل عمل الرحم بالمرة؟ يقرر ذلك الأطباء ولا يقرره زوجها، لأن زوجها ممكن يطلقها. الأطباء يرشدوننا، ممكن نقدم معاد شوية بإذن الله، بس أنا أكتئب والله في ذلك، لكن لأن مع الصيام ومع درس القصص القرآني وفتاوى قبل المغرب، يعني إن شاء الله بإذن الله نسعى بإذنك يا رب إن شاء الله. الأرض المستأجرة كأرض ليس على زكاة، إنما الزكاة على الناتج منها. إذا بلغ النصاب يزكى، والنصاب ليس في مدين 5 أوسق صدقة، وفقق الله. ما اسمك؟ إيا ولا مش فاهم؟ يا أخي، هذه الأمر القريب، القهوة تحتوي على 40 فائدة. يعني ما وصفك؟ أنا أنت طبيب مختص بالقهوة، وما وصفك؟ بين الله لك كل خير. حكم اللقطة كمن وجد مالا، على حسب قدر المال الذي التقطه. يعني وجدت 10 جنيه نقول لك عرفها سنة، لكن وجدت 10,000 عرفها سنة، وجدت 1,000 جنيه في طرق غير الدولي ستعرفه لمدة أيام، بعد ذلك لأن صاحبه لن يذهب. فقلت أن المصري يقبل يده وش وظهر بطن أن أصابعه تكتب الله ويقبل الله. ويشكره ثم رأيه. تقول عن نفسك قلت أنت أن المصري يقدم يده وش وضعه لطمة أن صدعتك بالله ويقدر الله قبل الله يشكره يقدر. لا كلام غلط. يعني ما تقبل يدك تقبل الله. لا لا لا, لا, لا. صح صح. هل يجوز للزوجة أن تتزوج بعد 3 أشهر من ترضيعها من منزل زوجها الأول؟ هل طلقت أو ما هي صورة المفارقة الزوجية التي بدت منها؟ أقول هذه سادة. نعم أنا صيدلي ودرستها بالتفصيل. ادخلوا على هذه السيادة وانظروا من هو وما تخصصه، فإنه يقول في القوة 42 فائدة. دكتورة ليلى قالت القهوة تحتوي على منبهات عصبية لا داعي لها وشرب المشروبات الطبيعية أفضل لصحة جسمك. دكتورة ليلى نشكرك، وهل أنت طبيبة أو ماذا؟ ولا تقولين المشروبات الطبيعية غلبك الملاحدة وجعلوك تنسبين المشروبات للطبيعة، والطبيعة لم تصنع شيئا، ويقولون خلقتنا الطبيعة، اللبن طبيعي، السمن طبيعي. من قال هذا؟ هل وجدت في كتاب الله وفي سنة رسول الله أن اللبن طبيعي أو المشروب طبيعي؟ ما عندنا هذا لا في كتاب ولا في سنة. الملاحدة لما دخلوا بلاد المسلمين بدلوا اسم الله بالطبيعة، فكل شيء لك هذا البطاطس طبيعية. الطبيعة ما تفعل شيئا، الطبيعة ما تفعل شيئا. سمن يقول لك سمن طبيعي. الشيخ خالد ولي في ضمنات يعمل كحك وبسكوت كاتب عليه سمن طبيعي. لا يا عم خالد، نحبه في الله، لك شيل كلمة طبيعي اجعل اي لفظ اخر. مشكورة اختلال ذاك الظن بك بارك الله فيك، لكن ايضا هل انت طبيبة متخصصة؟ الاخ يعني سادة ذكر انه صيدلي وان القهوة فيها 42 فائدة، والأخت ليلى تقول إنها من المنبهات وتركوها أفضل. جزاك الله خير وجزاه الله خير. نعم محمد ولادة طبيعي أيضا، لا تقل لها طبيعي. ما السؤال طويل يا عمر؟ يا عمر سؤالك طويل، اختصره. سؤال طويل. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قيل عن الرسل سحرة مجانين، قال تعالى كذلك ما أرسل من قبلك من رسول إلا قال ساحر أو مجنون. هل الزوجة فرض عليها أن تنظف وتطهر الطعام وتخدم أم أنه عرف اجتماع؟ الجمهور من أهل العلم على أن ذلك على الاستحباب، على أن ذلك على الاستحباب. حكم تقول إخواتي من أبي لا يقبلون، فهل الهجر عنهم أفضل واصلي واصلي واصلي أفضل من قطيع؟ لم تبين لكلمة الطبيب قل سمي خلاص ما في شيء. الاصطلاحات التي كانت على الرسول استعملها. هل اللغة العربية عجزت عن إتيان بدين؟ الصلاحات التي كانت على عبد الرسول عليه السلام نستعملها. تصدي فقط الصناعة، قل سمن صناعي، سمن مصنع، لحمة وقيزة مثلا. ما تأخوب حديثين بعد ما صنع العصر وسائل الحمد لله حسن ختام، حكما قطع أمه بسبب مشاكل. لا قدر المشاكل، لكن في الأصل لا تقطع أمك. وإن جاء ذاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبها في الدنيا معروفة. ستقول لكل نجس ناشف طائر ليس بحديث. طبيعي التعبير عن الصفاء والنقاء ليس إلا مؤمن، وأن الرسول لم يكن يعرف الصفاء أو النقاء إلا بنفس طبيعي. ألا ترى أننا في زمن كثر فيه الإلحاد، ودول بكاملها تقلدت هذا المذهب الرديء الحاد، وكل شيء يقولون عنه طبيعي، ينسبون كل شيء إلى الطبيعة. كيف خلقت الطبيعة؟ كيف أعرض عن هذا وفقك الله. العلوم الأطباء من المستشفيات خوفا من كورونا بسبب عدم الإمكانيات عليهم مثل بسبب عدم إغاثة المريض، وإذا كان فيه عدم إعطائهم الوقايات اللازمة فلا يزيد التنبلة. نحن أيضا نحافظ على الأطباء ونحافظ على المرضى. إذا لم تعطي الدول الأطباء أسباب الوقاية بإذن الله فالأطباء معذورون، ولكن الدولة توفر الأطباء وسائل الأمان بإذن الله وسائل الوقاية بإذن الله وهم يمارسون عملهم. ماشي يا محمد السلام من بلد الله ماشي. وكانت الأراضي وضح السؤال يا زهير، لعب الكلب نجس أخطأ ذلك. قال عليه السلام إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية من طريق البسيرين عن أبي هريرة ونهن بالتراب شخصا في نافلة الليل وسلم بعد الأولى ليجعلها وترا أم يقوم للثانية. يقوم للثانية لأنه نوى ركعتين والنبي قال إنما الأعمال بالنيات. ما المهم على الجهاد النفسي بعد رمضان؟ الدعاء وسؤال الله العون والاختلاط برفقة طيبة. زوجها يهينها ويشبها وعصبي أصبحت أكرهه لأن كسر قلبي كثيرا ماذا أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إن استطعت أن تصبري فالحمد لله، ساءت المعيشة ولم تستطع إقامة حدود الله فهي تفرق يغني الله كل من ساعته. برسمك النصارى الذين يقولون بأن المرأة تبقى في رقبة الزوج أبد الآبدين وهو إذا ابتليت به مكثت معه طيلة حياتها. لا، عندنا طلاق من ناحية الزوج وخلع من ناحية المرأة. حديث نعم الله امرأة رفعت صوتها على زوج ولو بذكر الله لا يصح. الحديث هذه من أي مكان؟ يعني تخاريف كبيرة ويثبت أشياء إلى رسول الله لا تتخيلوها. الحمد لله الذي رزقنا العلم بالحديث، أن التخاريف ليس لها أصل تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفقك الله يا حسن السقار. كفارة عدم الوفاء بالنذر على حسب نوع النذر بين، والنذر إذا كان نذر لجاج نزل منزلة اليمين فكفارته كفارة يمين. صلاة الله من ركعتين افتكرت بعد السلام مباشرة هل أتي بركعة من الصلاة؟ لا أتي بركعة واجبي بالسهو. رزقني الله بمولود والحمد لله وأسألي كيف تقضي زوجتي الصيام مع أنها ترضى المولود وأنها مريضة مرض سكر لا تستطيع الصيام. تفطر وتعيد إذا عوفيت بإذن الله. سألت المرأة وهي تقرأ القرآن لولا أن أسمع الرجال، لكن عموما القول بأن صلاة المرأة عورة ليس بحديث، بل الله قال إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فدل ذلك على أنها تتكلم من وراء حجاب. وأيضا قد جاءت أسماء بنت عميس فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه تستأذن، فقال من؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه الحبشية هذه؟ قالت نعم. قال لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنتم أنتم مع الرسول ويعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لأذهبن إلى رسول الله ولأخبرنه بذلك. الشاهد أنها تكلمت مع عمر في محضر رجال وليس صوتها بعورة، لكن نويت المرأة عن قدوم القول. هل يدخل تقويم الأسنان في حكم تغيير خلق الله؟ لا، إذا كان هناك ضرر سن رقبة وسن وفوق سن وتؤذي الشفايف ما يدخل في تغيير خلق الله. فقلنا قولا معروفا وقلنا قولا طيبا. أحسنت يا محمد. النصارى يسبون ديننا ونبينا، فهذه حديث أنا رد عليهم لا ترد بالسباب ولا الشتم ولا تسب عيسى، لأن عيسى عليه السلام نبي كريم، نبي كريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذهب للحج ودخل مكة بدون إحرام ولبس الإحرام داخل مكة. إذا كان أسامة أهل من الميقات ولكن بملابسه ولما وصل مكة خلع، فعليه كفارة لهذا المحظور الذي ارتكبه لبس المقيت. هذه الكفارة إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. كم مرة أرى امرأة متقدم لخطته؟ ليست هناك مرات إذا رأيتها واسترحت إلى أنت ما امرأة أصبحت امرأة أجنبية. أما كل يوم تذهب تلوس عندها وتقول عم المسلم تبرش عندها امرأة أجنبية بارك الله فيك. أعقد واستريح مطلقا لعدم طاعة الزوج ومحادثة شباب بالفيسبوك ما هي حقوقها. هذه قضية تنظر وتصنع من الأطراف، تصنع من الأطراف، لأن يعني سيحصل شيء من الصداق إذا ما على السماء صدقت في كلامك، لم تصدق في كلامك فلا كل حقوقها المتحقق. ما حكم دخول بيت أخيك وزوجه غير موجود؟ المرأة موجودة لا يجوز ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. لما توقفنا عن شيء إن شاء الله يا ولي ذكرت كلمات خفيفة على القناة، لكن مطلوب إن شاء الله سأخرج بطريقة أحسن بإذن الله. ثبت أن امرأة قطعت عمرة أثناء خطبة الجمعة، هي المسألة أن ذلك كان أثناء خطبة الجمعة فيه بعض الضعف، لكن قال عمر لقد هممت أن أنهى عن المغالاة في المرور، فعرض لي قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فتركت. أما المعارضة على المنبر لا أطلق فيها بعض الكلام، بعض العلماء يحسنها بمجموعها أن عمر كان يخطب فما الناس عن مغالاة المهور. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين الله يقول أتيت أحدهن قنطارا فلا تقول منه شيئا. فقال كل الناس أفقى منك يا عمر، وتراجع عن كلامه، لكن في سند بهذا السياق هنا قال غرق طبيعي مقابل الصناعي. لا أريدك أن تقرأ معنى كلمة طبيعي في المعاجم اللغة بارك الله فيك، ويعني يكفيك أن القرآن كله ليس فيه كلمة الطبيعي هذه، ولا في حديث رسول الله قال شيء طبيعي أمر طبيعي. انتبه بس لأني أقول لأن الملاحدة يعزون كل شيء إلى الطبيعة، لا بد أن نفارقهم. كل شيء نرجعه إلى الله. الإسلام على الدجال يعرف ما يضر في بيوت الناس وأحقر من ذلك، أحقر من ذلك. إذا كانت الجن الذين هم يعلمون السحرة، قال تعالى فلما خر تبينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شرط التقسيط حتى يكون شرعيا أن تكون أنت ممتلكا للسلعة وتخيره، أن المباح التيمم لشخص فوق 50 ضعيف المناعة مع وجود المال لأنه يصاب بالإنفلونزا ويلزم الفراش بالوضوء إذا كان مريضا فلا ضرر ولا ضرار. هل ممكن يستبدل كلمة الطبيب بكلمة رباني؟ محمد يعني أترك الكلمة من الأصل والكلام سيستقيم. سم طيب الحمد لله، والجديد هو الذي يسمى. الدعاء استعلقا في النوافل الليلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول يستفتح صلاته من الليل بقول وجاءت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وورد أيضا حديث لكنه معلول وعند مسلم وعلاه العروي في كتابه على الحديث الصحيح مسلم. سئلت عائشة بما كان النبي يفتتح صلاته من الليل إذا قام يصلي من الليل، قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولكنه معلول أيضا وإن كان معناه صحيح، لكن ما معنى هذا الحديث المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف، ومعناه قول التابعي قال رسول الله بدون ذكر الصحابي حكم الزواج العرفي لامرأة والدائها متوفان وهدد مع الخال ليحل مكان أبويها، هل أعمامها موجودون؟ الخال ليس من العصبات، أعمامها من العصبات هم الذين يزوجون، إن لم يكن لها أعمام من العصبات فحينئذ يزوجها المأذون، والله أعلم. ويجوز أيضا إذا كان إخوتها أو عصبتها موجودون ووكلوا الخال أن يقوم الخال بهذا التوكيل. كنت عاملة نبأ المسجد والمساجد مغلقة، المساجد ستفتح قريبا يا شبل، لا تنقض نظرك يا شبل. التربع من فيديوهات الإنشاد نفاقا، على حسب الموجود في الفيديو، على حسب الموجود في الفيديو. اطماد المرأة في الدبر وقت الصيام لا يفسد الصيام، ليس المرأة بطعام ولا شراب ولا بشهوة. خدنا جمعية قيرية ونسينا 3000 من زكاة الفطر. نحن جمعية خيرية ونسينا 3000 جنيه من زكاة الفطر. هل مطلعة بالوقت؟ طلع هذا الوقت تبني ماذا تصنع قضاء، لكن النسيان لن تأخذ عليه. المعين على جهاد النفس بعد رمضان استعان بالله وثم الصحبة الصالحة، والعلم الشرعي معين على الثبات بإذن الله. حبك الله يا محمد ابن إبراهيم. في بلادي يقتل بعضهم بعضا وكلهم يظنون أنهم على حق، إذا لا تشاركهم في هذا انصح ولا تشاركوا في مثل هذا. حبك الله يا سما لوسي. هل عدم فعله صلى الله عليه وسلم دليل على التحريم؟ لا، على حسب الملابسات المحيطة بالمسألة. هل يجب اتباع مذهب معين واحد؟ لا يجب، لان الله ما امرنا باتباع مذهب ولا رسول امرنا باتباع مذهب، ولا كان الصحابة على مذهب إلا قول الله وقول رسوله، ولا التابعون رحمهم الله. خاطب بعد فترة من الخطوبة اكتشفت أن المخطوبة كذابة ولا تلتزم معي بأي وقت، اتركها. كلما قرأت القرآن تفلت في يدي ثلاث، تفلت عفوا في يدي ثلاث، ومسعت جسدي بنية الرقية. لا الوارد المعوذات وكل واحد، وإذا فعلت لبتك على بأس. كلما قرأت تفلت ما صنع النبي ذلك. الوصية الشرعية كيف كتابتها؟ تكتب الذي تحتاج إليه، الناس يختلفون في وصاياهم، لكن هناك كلمات عامة ممكن الجميع يكتبونها. أوصي باتباع كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام في وفاتي إلى غير ذلك. حبك الله الذي عرفتنا فيه. لا البنوك كلها سوية يا سلام. قل محمد فؤاد نزلت إن نجعت على صمت الاثنين والخميس ولم أوفي بذلك. صم أعدها. بارك الله فيك يا خشعت. حتى من طلق زوجته وهي حائض وهو لا يعلم طلاق واقع، هل ورد الاستشفاء بالصدري؟ لا أعلم شيئا في الاستشفاء بالصدر، إلا أنه يوضع في ماء الغسل الذي يغسل به الميت. هل يجوز اتباع طريقة صوفية؟ لا يجوز. أرسل رسالة يا أبا عمر، أفتح لك الخط إن شاء الله في وقت راحتي. الفرق بين النوافل والرواتب، الرواتب السنن المختصة بالصلوات، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، الأربع ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ملازمة لازمها النبي عليه السلام. النفل المطلق كصلاة الليل، صلاة الضحى، أمور لم يلزمها النبي بصفة مستديمة أو أعداد بصورة مستديمة، نوع في صلاة الليل عليه السلام. فمعنى سدرة المنتهى، سدرة شجرة سدر، لكن هي التي ينتهي عندها علم العباد. قال النبي عليه السلام لما كان في رحلة الإسراء مع جبريل ثم وصل به إلى سدرة المنتهى، ثم رفعت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام. فسدرة المنتهى هي شجرة السدر، قال بعض العلماء ينتهي عند علم الخلق، وقال آخرون ينتهي، هذا قول قوي. وكانت شجرة السدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشيها أصبحت لا توصف من شدة جمالها وحسنها. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، الدنيا كلها حرام فوائدها. ما نصاب الزكاة في أرض متأجرة وقيمة الإيجار 4000 في العام، خذ فلوسك إذا اجتمعت مع سير أموالك بلغت النصاب ومرت عليها سنة فتزكى. حكم الإنشاد للبنات أمام زمن من الرجال فتنة، وبك نفع الله يا أبا ريان. كل منك سواء يا لمياء، بارك الله فيكم. هل يأثم الميت عند الصوات عليه إذا كان مقصرا في تعليم أهلي أو كان النوح من سنته؟ فإنه يعاقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بمكاء عليه. وكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ جمع بعض العلماء بأن قالوا إذا كان النوح من سنته، إذا كان الصراخ والنوح من سنته، إذا قصر في تعليم أهله، والله أعلم. هل تجارة التبغ تجوز؟ دخان يعني؟ لا تجوز تجارة الدخان. عندما غلب على أصحاب الفريق الخسران يشيل تكلفة المباراة، لا تفعل يا محمد بن إبراهيم. بعض أهل العلم يقولون إن آية المواريث لم تنسخ، إن ترك خيرا من وصية للوالدين والأقربين بالمعروف. طيب يعني هل الوالدان لهما وصية، وصية مالية؟ النبي قال له وصية لوارث، وقد فرض الله الأبوين السدس لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد. كتاب محاسن التأويل للقاسم في الجملة طيب والحمد لله، لكنه أيضا يميل إلى الظاهر شيء ما في طيات كتابه، وهو المبتدئين طيب لكن ليس بالمتوغل التوغل الكبير لمن يريد الرسوخ في التفسير. من واجب على الزوجة تجاه أم زوجها المعاشرة بالمعروف، الله يعافي أمك ومرضى المسلمين، بحكم الاستمرار في السفر مع عدم موافقة الزوجة. كيف السفر قد يكون فيه ظلم لها على حسب الحال. حكم صلاة فرض في المقابر إذا أدركتنا في مكان مخصص للصلاة المدنة مثلا، لا بأس إذا لم تكن تصلي إلى القبور. حكم من طلق زوجها لم يرجع ثم مات، مات متى؟ أثناء العدة أو بعد العدة؟ مرحبا يا هاجر. إذا مات الزوجة أثناء العدة من تطليقة وضعية فهي ما زالت زوجة، هي ما زالت زوجة. أما إذا طلقها بعد انقضاء، عفوا مات بعد انقضاء العدة، ولا ترث ولا تعتد عليه طبعا خلاص. يعني أوضح شيئا ما. رجل طلق امرأته أراد أن طلقها مات أثناء عدتها، ستبدأ في عدة الوفاة وتلغي ما كان من عدة الطلاق فترثه هي زوجته. أحمد القرآن لكني أنسى سريعا. طبعا أنا عن ذنب إن اعتزلت حماتي وسلفتي وقطعت علاقتي بهما لأنهما يؤذونني. هل علي ذنب إن اعتزلت حماتي وسلفتي وقطعت علاقتي بهما لأنهما يؤذونني؟ ليس عليك ذنب، ولكن الصفحة خير. أن أقدر حتى أكون مستقيمة. كلمة ملتزمة هي دخيلة على الكتاب والسنة شوية، وإن كانت لغة تتعملها، لكن كيف أكون صالحة؟ كيف أكون صالحة؟ إنا وجدناه صابرا ثم برحمتك في عبادك الصالحين. أما الأخ الملتزم والأخت الملتزمة دون الأولى بلا شك. الأفضل كي أكون مستقيمة وأتعلم العلم الشرعي، المسجد وصحبة المسجد أم دروس أونلاين تكفي. حسب حالك بارك الله فيك. كثر العرج والمرج، فإن النصيحة عن كتاب السنة، وأمسك لسانك عما لا تعرف. أمسك عليك لسانك. إن شاء الله ستعد رسل المصطلح قريبا جدا إن شاء الله. برجع إن شاء الله بإذن الله. الرؤية الشرعية ليس لها عدد محدد، ليست مفتوحة أيضا على رأيت الفتاة واستقرت نفسك عليها عادت كما كانت امرأة أجنبية، وهي امرأة أجنبية ما زالت. لفظ التنمر هل له أصل في اللغة؟ التنمر يعني سخنية، سمينا السخنية التنمر، سميناك يا عبد الرحمن. أول مرة أسمع التنمر. تنمر غضب وساء خلقه، تنمر اللئيم، تشبه بالنمر في لونه. خلاص تفضل. شكرك يا عبد الرحمن. طول الثوب أسفل الكعبين ما حكمه؟ إذا كان خيلاء كبيرة لم يكن خيلاء، فدون ذلك قد تكون معصية وقد لا تكون إذا كانت هناك علة، والله أعلم. ما السؤال الذي حيرك جدا يا سيد؟ ماذا أفعل لو أراد والدي زوجتي تطليقها مني رغما عنها؟ ما السبب؟ نسأل. يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام حفظ ما حملك على ما صنعت. وقديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. درجت حديث إمارة السفهاء. لو كنت تقصد حديث كعب بن عزرة فهو حديث صحيح لطرقه، وأكثر طرقه في مسند الإمام أحمد لفظه يا كعب بن عزرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال ما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يعتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وعنهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، فمن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. بهذا القدر أستجيب سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مذكرا نفسي وإخواني بقول أهل الفضل وأهل الصلاح، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم، إذا كنتم تحفظون حدود الله فاحفظوا الله يحفظكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشكر موصول لإخواني البادرين، لا إجابة لمجلس الإخوانين بعد شكر الله، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.